أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد، أحبتي في الله، لو سألنا أغلب المسلمين لماذا خلقنا الله جل جلاله لأجابوا بقول الله جل جلاله الذي يحفظه أغلب المسلمين، وقالوا لك، يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ختم الله جل جلاله هذه الآية المباركة العظيمة التي يحفظها أغلب المسلمين باسم عظيم من أسمائه، ألا وهو اسم الله المتين. المتين جل جلاله، صاحب القوة والعظمة الشديدة القوية الثابتة الأبدية، هو المتين جل جلاله الذي لا يحتاج لأي أحد من خلقه لتطبيق أمره. والله لا يحتاج للطعام حتى يشبع، ولا يحتاج للماء حتى يروي، ولا يحتاج للنار حتى يحرق، ولا يحتاج للسكين حتى تقطع، ولا يحتاج للسحاب ولا للهواء حتى ينزل المطر، ولا يحتاج للزوج ولا للزوجة حتى يأتي بالولد. جل جلاله متين، قوي متين، ذو القوة. قال الله جل جلاله: ذو القوة المتين. قوة البشر محدودة وقوتهم ضعيفة. يقول الله جل جلاله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالله جل جلاله قوته مطلقة، قوة البشر مهما كانت لها حد. جيب الآن أقوى إنسان وقل له أركض، مهما كان قوي في الركض، أقوى إنسان في الكرة الأرضية في الركض وفي المشي، لابد له أن يأتي له وقت ويتعب، صحيح؟ ويستريح ويقف ويجلس. وقوته محدودة بعمر ابن 20 مثل ابن 40، ابن 40 مثل ابن 60، ابن 60 مثل ابن 80. تكون في عمر الشباب، في عمر القوة، ثم تهرم، ثم تشيب، ثم تضعف، ثم تضعف هذه القوة. ولكن الله جل جلاله قوته مطلقة ثابتة أبدية لا تتغير ولا تتحول. الله جل جلاله يقول عن كيده: وأملي لهم إن كيدي متين. الله تعالى يكيد. كيف يكيد الله جل جلاله؟ الله تعالى قال: يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كيدهم لضلالة، كيدهم لشر، كيدهم للإيذاء، ولكن كيد الله جل جلاله ردا على كيدهم. كادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من دياره. اختبأ عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في الغار، فكاد الله تعالى بهم فسلب أبصارهم. يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هم واقفون على باب الغار، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، وأملي لهم إن كيدي متين. الذي يكيد بالإسلام وبالمسلمين وبالملتزمين فكيد الله متين. كادت أم لهب بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذت حجرة كبيرة أرادت أن تضرب بها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزل قول الله جل جلاله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فقالت أم لهب لعنها الله محمد صلى الله عليه وسلم وربه يهجوني يقول عني حمالة الحطب لأفدغن رأسه فحملت صخرة عظيمة وذهبت إلى صحن الكعبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه فوقفت قبال أبي بكر ونظرت إليه يا أبا بكر أين محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ينظر إليها وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أين صاحبك أين صاحبك هو أبو بكر ينظر له للنبي عليه الصلاة والسلام وينظر لها ثم مضت وقالت بعد أن ألقت الصخرة لئن رأيته لأفدغن رأسه فقال أبو بكر يا رسول الله هي ما رأتك فقال يا أبا بكر إن الله قد سلب بصرها وأملي لهم إن كيدي متين أحبتي في الله كيف نحيا مع هذا الاسم إذا تيقنت وفهمت وصدقت وعلمت أن الله متين والله ما خفت من أحد يكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الآن إذا بدق لك مسؤول في الدولة يقول لك إذا حدا بقرب منك فهو كأنه قرب مني كيف تمشي بين الناس تمشي بعزة فلان قال لي أنا هو بظهري الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب اجتهد لتكون ولي من أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر فهو في ذمة الله تفضل هذا حديث لحاله والله العظيم لو تيقنت عليه الأمة لكفت الأمة من صلى الفجر فهو في ذمة الله قال مفسروا الحديث أي في جماعة فأنت في رعاية وفي حفظ الله من حفظ من حفظ المتين جل جلاله كيف أحيا مع اسم الله المتين تمسك بحبل الله المتين وما حبل الله المتين إيش حبل الله المتين القرآن القرآن حبل الله المتين قال العلماء درجات الجنة بعدد آي القرآن الذي يحفظ القرآن ويعمل به ويفهمه ويطبقه يدعى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يا فلان اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يأتي حافظ القرآن أسأل الله أن يجعلني وإياكم من حافظ القرآن العاملين به المبلغين هذا القرآن للناس يقرأ الآية الأولى فيصعد درجة الثانية الثالثة الرابعة هكذا حتى يختم القرآن فيجد نفسه أمام النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام تمسكوا بحبل الله المتين والله والله والله من تمسك بالقرآن لا يضل لا في دنيا ولا في آخرة كم هجرت الأمة القرآن هجرنا التلاوة كم من الشباب الآن الليل نصف رمضان يا إخواني انتصف رمضان وما أنهوا الجزء ولا الجزئين ولا الثلاثة كم من الشباب بدأوا بجزء واثنين وثلاثة وخمسة والآن توقفوا كم من الشباب ما أنهوا الختمة الأولى أو الثانية أو الثالثة القرآن يا إخواني في الله إذا في رمضان لم نتعلق بالقرآن لم نتدبر القرآن لم نبكي عند سماع القرآن وعند قراءة القرآن متى نتدبر القرآن يا إخواني أخيرا كيف تعيش مع اسم الله المتين كن صاحب عبادة متينة كن صاحب عبادة متينة الآن بوسط رمضان بنصف رمضان بتبدأ الهمم تضعف والنفوس والأرواح تفتر والقلوب تبدأ بالضعف كن صاحب عبادة متينة جاء سفيان بن عبد الله الثقفي كما في صحيح مسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك جمع لي الإسلام يا رسول الله بكلمتين شرائع الإسلام كثرت علي كثير الشرائع فيك تجمع لي الإسلام في كلمتين فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. بس الاستقامة، لذلك قالوا الاستقامة عين الكرامة. يمكن بليل من الليالي وبنهار من الأيام تصلي ما شاء الله من الركعات، وتقرأ ما شاء الله من الصفحات، وتذكر ما شاء الله من المرات، بعد يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم تفتر. فقليل دائم خير من كثير منقطع. لذلك ربنا جل جلاله قال لنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. للاستقاموا، مش قالوا ربنا الله فقط، ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لذلك أحبتي في الله، فلنستقم من الآن، نرجع نجدد النوايا الآن. انتصف رمضان بنفس الهمة وبنفس العزيمة التي دخلت فيها إلى رمضان، الآن ابدأ بتجديد العزيمة والهمة حتى تكمل النصف الثاني من رمضان بإذن الله تعالى بمتانة قوية، وتستفيد من اسم الله المتين. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.